الآية قول الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني بعض المفسرين حملوها على جهاد الطلب أنه يكون في العام مرة أو مرتين بنص الآية. ألا يخالف هذا قول حافظ بن حجر أنه كلما وجدوا قدرة يعني حتى تزيد عن مرتين مثلا نقول؟ نعم، يعني الآية ما ذكرت أنه لا يفعل هذا إلا مرة أو مرتين فقط، يعني ليس فيها حصر. نعم، هذا الأمر على حسب القدرة، وهذا هو صحيح، لأنه نحن مأمورون بفتوح قاتلوا المشركين كافة، والأمر التي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيات، هذه كلها أمر بالقتال وأمر بكذا، حتى يعني نعم حتى يكون الدين كله لله عز وجل. شهر. نعم. السلام عليكم. أول ما حدث القتال في سوريا نعلم أن أصله كان هو خروج على الهدي، لكن الآن جميعا نعلم أنه أصبح التطور بالنسبة للطائفية وهي الرافضة والشيعة، فأصبح اليوم قتال عبارة عن طرف رافضة مع الشيعة مقابل المسلمين، والتنكيل وإراقة الدماء. نعم. حاصل التنكيل بالمسلمين وإراقة الدماء حاصل للمفرد، فلا نقول يعني بمن موجود في من المسلمين في سوريا أينما كان في عند بعد قتال الشعب وروات الدخول إلى المنطقة، ألا يجب على كل واحد موجود هناك؟ يا إخواننا، هي الإشكال في أمر سوريا إنه شائك، بمعنى لو أن هذه الفئات كلها تحت راية واحدة وجيش مقابل جيش ويحدث قتال يمكن أن يقال الضم إليها، لكن المشكلة الكبرى أنك قد تمكن لفئة بهذا ويكون لها أغراض أخرى، فلا يكون فيه نصرة للدين بل يكون فيها خذلان للدين، فلذلك قلنا الأمر فيها شائك. واضح ولا؟ واضح، ولكن كيف نقول يعني نقول لجماعة المسلمين تستاذ يعني تنكيل ظاهر عالميا على شاشات الإعلام، خصوصا انتشار رافضة والتشيع بدرجة يعني غير متوقعة نهائيا، لم يعد يعني مجرد خروج على الحاكم أو حاكم مع الشعب وكذا، لم يعد هذا انتهت هذه الصفة من طلعتها. الآن مجرد شيعة ووافض سب صحابة ومسلمين بالمقابل، لكن عدم القدرة هذه ظاهرة بالنسبة للمسلمين، لكن نبقى هكذا؟ لا، أنا ما أقول نبقى هكذا، أقول إذا وجدت رافضيا اذبحه ذبح النعاج، وهذا ما في خلاف عليه، انتبهت؟ لكن الإشكال ليس هنا، إذا وجدت شيعيا رافضيا أو كذا فهذا يعني هؤلاء يعني هم في الشرك، من جهة الشرك ومن جهة استباحة الحرمات وإلى آخره، شيء ما في خلاف عليه. الإشكال فيما يعني في الأمور المحيطة بهذا. فتفضل، فهل أنت مثلا وأنت رجل سوري وكذا، هل أنت على بصيرة ويقين بالوضع ومعرفة بالوضع في الداخل في المنطقة الفلانية؟ طبعا تعرف أنت والكل يعلم أنه ليس كل مناطق سواء، صح ولا لا؟ فالمنطقة الفلانية هذه هل أنت على دراية تامة بكل ما يعني بحيثياتها وبكل ما هي فيها بواقعها تماما، حتى تستطيع استصدار مثلا فتوى في هذا؟ إذا الإشكال هنا، الإشكال أنه في أشياء خفية وفي أشياء فيها لعب، في أشياء فيها تحالفات في السر وفي أشياء فيها، فلذلك الأولى من جهة نظري البسيطة وكذا أن الأولى في المسلم أن يتورع يبتعد عن هذه. في الناس الحمد لله مهم قصرة. طيب وكلمتي الآن ليست هي التي ستغير، ولست أنا مفتيا، ولست يعني ولا لي أي شأن ولا أي شيء في في في, في هذه الأمة. والله لا، هذه تحتاج فيها إلى أهل العلم ومعلومات صحيحة تصلهم من جهات كثيرة وكذا. حينئذ يقال مثل ما حصل مثلا في فتوى بعض الأهل أو أهل العلم في قتل أو قتال داعش، انتبهت؟ فخلاص هم قاموا وعندهم سلاحهم وعندهم جيشهم وعندهم كذا، يقومون بهذا الأمر. أما أنا الآن وأنا جالس هنا، أنا سمع لي خبر في الإعلام، سمع لي خبر من واحد، كلمة من هنا كلمة من هذا، ما يمكن أن يستصدر فيها فتوى أو تأخذ واحد يعني يسارع في هذا الأمر. هذا يحتاج إلى تريث. أما الذي أستطيع أن أقول يا إخواننا ابتعدوا عن الفتن بارك الله فيكم، وخليكم فيما أنتم فيه في طلب العلم، فأنتم في جهاد ولن يقل أجرك إن شاء الله تعالى عما لو ذهبت هناك، لأن هذا واجب وهذا واجب، بل هذا من أوجب الواجبات الآن. وليست المسألة متوقفة على سوريا فقط، هذا سوريا والعراق والصومال وحتى اليهود. اليهود منهم أخذوا فلسطين من المسلمين، وهذا واجب على المسلمين أن يقوموا وأن يهبوا. لكن هل يعني الأمور واضحة في هذا؟ وهل لو كانت واضحة هل نستطيع أو لا نستطيع؟ هذه مسائل تحتاج إلى يعني فتاوى وأيضا مقدرة، حتى لو قالوا بالوجوب، لكن هل أنت قادر على هذا؟ وكيف يكون تنفيذ هذا الوجوب؟ لأن الوجوب وجوب القتال كما ذكرنا يكون في إمام هو الذي وصاحب جيش. الآن الوضع يختلف عن السابق، يعني في السابق يلا كذا كل واحد بسيفه وتوكل على الله. المسألة الآن مسائل كبيرة جدا، ممكن يكون جهدا فيها قرى ومدن كاملة بكماوي بكذا بكذا، فلا بد من تقدير يعني قدر الصحيح لهذا العدو، ماذا سيفعل لو قمت عليه. طيب وبقدرك أنت أيضا ما عندك من قوة وما عندك من سلاح ومن يكون معك ومن الذي سيكون ضدك ومن أمور كثيرة تدرس دراسة كاملة، ثم توكل الناس على الله عز وجل ويقومون. واضح هذا؟ عشان أنا أتكلم في جهاد الطلب، أنا أتكلم في الدفع. أنت قلت خصصت بأنه إن دخلوا المنزل فقط، فأنا أقول إن دخلوا منطقة للمسلمين. أنا الذي أستطيع هذا حدي، أنا حدي أنا البيت أكثر من هذا. الموجود في سوريا أنا ما أستطيع، وأنا هنا ولا أنت وأنت هنا تستطيع أن تفتي، لأن كل وضع وكل منطقة لها ملابسات ولها أوضاع، فتحتاج إلى دراسة قوية جدا وسريعة جدا، وجماعة من أهل العلم والاجتهاد هم الذين يفتون فيها. واضح كلامي؟ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. قال حدثنا السويدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عن بكر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعدب لوبر تدلى علينا من قدوم بطن جنع علي قد رجل مسلم أكراه الله على يدي ولم يهني على يدي. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان: وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله: السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما قال يوم الفتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، وذكرنا هذا من قبل، يعني كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، ثم لما فتحت مكة لم يعد منها لم يعد يعني يجب على المسلم أن يهاجر منها، لأنها خلاص صارت دار إسلام، لأن الهجرة كانت من دار الكفر إلى دار الإسلام. لما كانت دار إسلام أو أصبحت دار إسلام فانقطعت الهجرة منها إلى يوم القيامة، وهذا على من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن مكة لا تعود إلى دار الكفر بعد ذلك، لا هجرة بعد الفتح، أن هذا لن يكون أبدا هجرة من مكة. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحل البيت إلا أهله، لا يستحل البيت من مكة إلا من المسلمين الذين استباحوا الحرم كالروافض الذين انتسبوا للإسلام والخوارج وجماعة جهيمان وغير ذلك. أما المسلمون أما الكفار فنحن نأمن تماما أنه لا يدخل مكة إن شاء الله الكفار الذين هم الصليبيون واليهود وكذا، مكة عصمها الله سبحانه وتعالى من ذلك من بعد الفتح إلى يوم القيامة، فهي باقية على الإسلام ولله الحمد. لذلك قال الحافظ قال الخطابي: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم الناس ليسلم هو من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه. وفيهم نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذه الهجرة باقية وحكمها باق في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها، فلا يجوز والحالة هذه أن يسافر الرجل من بلاد المسلمين اليوم وأن يهاجر من العراق من سوريا من كذا ويذهب إلى بلاد الكفر يقيم بها، هذا يعني من أخطر الأمور، والتجنس بجنسيتها كما ذكرنا من قبل هذا عقد ولاء، هذا عقد ولاء وتكفير لسواد المشركين، وأمر خطير جدا، خاصة أن هذه الدول تنهار. ومن مقاصد هذه الثورات هي خروج يعني المسلمين من بلادهم إلى بلاد الكفر بأموالهم وأولادهم، لأنها تنهار وتنتهي، فأنت تعين على تقويتها وإعادتها مرة أخرى. يعني إذا علمت أن هذه الدول دول أصابتها الشيخوخة ودول تنقص في عددها ويموت أفرادها وليس فيها نسل بل نزلت إلى ما تحت الصفر، فالمواليد التي تأتي هي أقل من الوفيات، فعلى مدار 20-30 سنة تنتهي، لا يوجد لا فرنسا لا أمريكا لا كذا لا كذا، تتلاشى وتنتهي، فأنت بذهابك تقطع نسلك الإسلامي ويصبح نسلك نسل كفر عياذا بالله، لأن ابنك ليس ابنك، ليس ابنك أبدا، بل هو ابن الدولة، تربيه على الكفر والضلال والاختلاط والفساد والزنا والفواحش وإلى آخره على قوانينها. ثم ترفع من هذه مستوى هذه البلاد، بل ويشترطون عليك حينما يجنسونك بالجنسية أنك تقسم أن تنصر هذه الدولة حتى ولو كانت على ضد يعني قومك وأهلك الذين أنت منهم، تقسم على ذلك وتعاهدهم على هذا، فهذا عقد ولاء. لذلك يعني فتاوى أهل العلم كلها على إيش؟ على تحريم التجنس بجنسية الكفر، والأحاديث في هذا كثيرة. فأنت الواجب عليك أن تهاجر منها لا أن تهاجر إليها بهذه الآية، واجب عليك أن تقول أين أذهب؟ أرض الله واسعة، هذا رد من القرآن، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أرض الله واسعة. نعم نعم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. وقال المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من أقام بين ظهرني المشركين. وأما هذا الحديث يضحك الله إلى رجلين فيه إثبات صفة الضحك للرحمن عز وجل، وفي أن النية عليها مدار الأعمال، وفي أن التوبة هي من فضل الله على العبد. لذلك قال: ثم يتوب الله على القاتل. وفي أن الشهادة توجب الجنة. قول أبو هريرة هذا قاتل بقوقل النعمان بقوقل، فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن. وقدوم ضأن هي السدر البري، جاء منه والمراد أن النعمان في قوله أكرمه الله على يدي ولم يهن على يديه، المراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة، ولم يقتل أبان على كفره. وهو المراد بالإهانة، بل عاش أبان حتى تاب وأسلم، وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية. وقد جاء النعمان بن قوقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إن صليت المكتوبات؟ يعني شبيه بحديث دمام بن ثعلبة. وقال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة. ويعني أن يسهم له من الغنيمة ويعطيه سهم، قد يعطي الإمام بعض الرعية الذين لم يشهدوا الغزو قد يعطيه من الغنيمة، يعني يكون قد أرسله في أمر في شأن ولاه ولاية. مالك نايم ليش اليوم؟ نايم ليش؟ يمكن لأن الاحتباء هذا يعين على النوم. فقد يكون يعني له طريق أرسله الإمام في وجه أو في طريق أو في شيء ويسهم له، ولم يحضر الجهاد فيسهم له كساهم الغازي معه، أو يكون عالم أنه يعني سجل نفسه مع الجيش وأراد الخروج وحصل له مرض حصل له شيء، فيمكن أن يشركه وأن يسهم له بسهم. نعم. باب من احتار الغزو على الصلب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت حسن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. الله أكبر. آدم نبي إياس وشعبة الحجاج وثابت بن أسلم وكان أبو طلحة لا يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعوض ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يصوم؟ لأجل الغزو. وكان يصوم بعد يعني بعد ذلك إلا في فطر أو أضحى، فدل الحديث على تحريم صوم يومي العيد، ودل الحديث كذلك على القيام بالأعمال وأن العبد يكون فقيها، فإذا عاق عمل عن عمل يمكن أن يقدم ما يمكن أن يقدمه ويؤخر ما يمكن أن يؤخر، فالجهاد لا يؤخر، وخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر فيها، وهذا من الفقه عند تعارض الواجبات، فيقدم الواجب يعني الفوري على الواجب المتراخي، فرض العين على فرض الكفاية، وهكذا ينظر لما هو أولى وأصلح في الوقت. لم أرى مفطرا بمعنى كسر الصيام. نعم كان يصوم دائما إلا في يومي العيد، دائما في كل سنة كاملة إلا يومين. نعم. هذا ليس ممنوعا؟ ممنوع في الوضع الطبيعي، لكن في حالته قد لا يكون ممنوعا، وهو لأنه هو لم يكن يصوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد يعوض ما فاته حتى يعني يعمل الأعمال يستطيع أن يجاهد، فترك الصوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعوضه بعد ذلك. وعن أنس أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا، قال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني، فقال له بنوه نحن نغزو عنك، فأبى فجهزوه فغزى في البحر فمات، فدفنوه بعد 7 أيام ولم يتغير رضي الله عنه. هكذا كانوا يتعاملون مع النصوص معاملة يعني الله أمرني بهذا أنا أفعل هذا، حتى لو كنت شيخ كبير أذهب وأفعل. المقصود أنه النصوص ينزلها على نفسه، ينظر نفسه هل هو يعمل بها أو لا، فإذا وجد نقصا عمل حتى يستكمل الإيمان ويعمل بالأدلة الشرعية التي وصلته. وليس معنى هذا أنه يعني جواز صوم الدهر، فهو أقام نحوا من 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. هذا هكذا في الرواية. وقيل أن هذا خطأ، هذه الرواية فيها خطأ، وأنه لم يعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى 23 أو 24 سنة، لعلها كانت 24 فتغيرت إلى 40 سنة، أو خطأ من أحد الرواة. نعم. كان الصحابة أيضا يعني هو عنده قوة منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا آخر شيء وضع في سمو داود عليه، أليس هنا يعني ولد قلت عنده قدرة الذي أراد الصوم كل الأحداث عنده كذلك كان قوة؟ يعني أنا الآن ليس تصحيحا لفعله هو صواب أو أخطأ، وإنما نقول أن له اجتهاد رضي الله عنه، رأى أن يعوض ما فاته، فهذا اجتهاد منه، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، هذا شيء آخر. لكن طبعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر هو الأصل عندنا، لكن لعله رأى أنه فاته كثير من الصيام وأراد أن يقضي هذا الذي فاته. باب اجتهاد تتبع سوى الفقه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء 5: المقرون والمبطون والغلق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حصر بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. يعني الشهادة ليست فقط القتل في سبيل الله، بل هي أنواع كثيرة، فالنفساء يقتلها ولدها جمعا هي شهادة، والحريق شهادة، والغريق شهادة، وصاحب ذات الجنب شهادة، ومن جاءه من خرج في سبيل الله فقد وقع أجر الله وقتل في طريقه فهو شهيد خارج في سبيل الله، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي جاءت بها أحاديث. ومن قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. وسمي الشهيد شهيدا لقيل لأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة، وقيل لأن الله ملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار، وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا. وقيل أن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، ويعني أشياء كثيرة. على كل حال ما عندنا نص يجزم بشيء من ذلك، ولعل الجميع داخل فيه. نعم الشهادة سبع أمور. ليش تقول سبع أمور؟ إذا حتى ذكر خمسة غير مفاسد في حديث الشهداء سبعة إشارة. نعم قد يكون من مات مرابطا فهو شهيد. المرء يموت على فراشه وفي سبيل الله فهو شهيد. من كذلك سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله إياها ولو مات على فراشه. يقول الحافظ قد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة. بل ذكر حديث من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد. ما أدري ذكره الحافظ هنا يعني صحها الدارقطني حديث موت الغريب شهادة. ضعيف موت الغريب الغريب شهيد موت الغريب شهادة نعم ضعيف. أين؟ حديث أبي مالك الأشعري. ضعيفة؟ نعم. في أثر عن ابن مسعود أن من يتردم رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار أنه لشهيد عند الله. ولكن طبعا ليسوا كلهم يعني سواء في الأجر وفي الشهادة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. وفي أثر عن علي كل موتى يموت بها المسلم فهو شهيد. والشهداء قسمان شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. وشهيد الدنيا يعامل معاملة الميت العادي يغسل ويصلى عليه وكذا. شهيد الآخرة. نعم شهيد الآخرة. شهيد الآخرة. نعم نعم في الحكم في الآخرة يكون شهيدا ولكن يعامل معاملة يعني هذا الغريق وكذا يعامل معاملة من قتل من مات في يعني في بيته أو في مكانه. إن استطاع أن يغسله واستطاع أن يصلي عليه وكذا يعني ويدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك. وأما الشهيد الذي نتعامل معه معاملة الشهيد في الدنيا وهو الذي لا يعني إنما يكفن في ثيابه ولا يغسل ولا يلزم الصلاة عليه إلى غير ذلك هذا هو شهيد المعركة. هذا الدنيا والآخرة. في الدنيا أنت تحكم عليه بهذا وقد يكون عند الله ليس كذلك لكن أنت تتعامل معه على هذا النحو. ولا يقال فلان شهيد وإنما يقال فلان نحسبه شهيدا أو نسأل الله له الشهادة أو غير ذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في الجامعة القريب الشيخ الألباني من الألبان ذكر عن حديث من وصل في تسجيلان كما أخبر القتل ذكر أنه حسن وفي سلسلة ضعيفة ذكره واحد كان الشيخ الألباني له يعني قولان في هذا الحديث في السلسلة الضعيفة هو الكلام المعتمد لكن صحيح الجامع قد يحكم الشيخ الألباني على بعض الأحاديث تقليدا لأسيوطي في حكمه حتى يقف على إسناده فإذا وقف على الإسناد حكم به فالسلسلة الضعيفة هي الأرجح الجنب يعني هو مرض يصاب الإنسان في جنبه ويموت به اختلفوا في هذا المرض ولا يعني لعله كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أعرف نعم من صرع على نبته في سبيل الله فهو شهيد نعم من صرع وجاءه سهم غرب فهو شهيد الله أعلم السلام عليكم اليوم لما يقتل في مظاهرات الناس عملوا معاملة شديد فلا يوصل ولا يكفر إنما يموت في إطلاق النار يعني فضل هل هذا كيف ماذا أفعل يعني أسألك الحكم هذا ليس بالشهادة هذا يعني الحمد لله لو قلنا أنه ليس يعني بآثم يعني أحمد ربك سبحانه وتعالى لو قلت بشخص خرج منها كفافا نعم خرج منها كفافا لا له ولا عليه إيه لو كان يرى أشخاص أنهم سرقون وقتلوا في معركة أو في هل يعامل معاملة شيء؟ يعرف عن شخص أنه سارك أو ما شاء الله يعني الناس الله أعلم نعم هدني يعني هذا؟ ممكن نعم فضل باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين إلى قوله غفورا رحيما قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه من كتف فكسرها وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وشعبة بن الحجاج وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد ولما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا لا يستوي القاعدون من المؤمنين, دعا زيدا فجاءه بكتف فكتبها, وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر, نزلت غير أولي الضرر. ففي هذا كتابة العلم ليحفظ, وكتابة القرآن وفيه كذلك أن يعني المعذور في عدم خروج الجهاد أنه يؤجر على عدم خروجه, ولكن يختلف الحال, في بعض الناس يعني يكون به مرض يمنعه من الجهاد, ولو كتب عليه الجهاد لجاهد, ولكنه لأنه معذور فيمتنع عن الذهاب لأنه لا يقدر. لكن في مثل هذه الحال المجاهد يكون أعظم درجة من القاعد, لأنه هذا يعني لا يستوي هذا مع هذا, واضح ولا؟ لكن هناك بعض الحالات من أناس أصحاب أعذار لكنهم يتألمون ويحزنون حزنا شديدا ويبكون أن لا يجدوا ما ينفقون وما يستطيعون أن يخرجوا للغزو وللجهاد, فهؤلاء هم الذين قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم من مسير ولا قطعتم وما قطعتم من واد إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فيختلف حال الناس بقدر النيات وما عندهم من تألم وتحسر وندم على عدم الذهاب. وفيه كذلك إضافة يعني الرجل إلى أمه إن كانت مشهورة بذلك, ابن أم مكتوم والنسبة واللقب, وكذلك وصفه بأنه أعمى, يعني ليس هذا من الغيبة, وأن وصف بعض أوصاف الرواة بما فيه منقصة إذا لم يكن على سبيل التنقص له وإنما على سبيل التعريف لا يعد من الغيبة. وفي الحديث ما يبين ما كان يلقاه صلى الله عليه وسلم من شدة التنزيل, وأن طالب العلم يتحمل مشاق في طلبه, ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى من التنزيل شدة كما مر معنا. يدخل فيه العجز ويدخل فيه العمى ويختلف, يعني طبعا إن كان لا يستطيع بالمرة أو يستطيع مع مشقة أو كذا يختلف. نعم. لأنه لا يمكن أن يقاتل غير أن يمكن العديد. تحتاج إلى يعني بحث في أسانيد هذه الأشياء. باب الصبر عند القتال. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. أبو إسحاق عن موسى بن عقبة وإسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث، وموسى بن عقبة عن سالم بن أبي أمية أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إيش؟ وسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني اثبتوا واصبروا. وهذا الأمر يدخل فيه القتال بمعنى المعروف، ويدخل فيه أيضا المناظرات ونقاش أهل البدع. لا تتمنى ولا تدعو لمناظرة المبتدعة ونحو ذلك، حتى إذا وقع هذا الأمر عن غير يعني طلب منك فإنك توفق، وإذا لقيته فاثبت واصبر. وأما بغير ذلك لا تتمنى هذا ولا تظهر يعني نفسك أنك كذا، فإنك قد تخذل في الغالب.